إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني، قبل أن نبدأ الدرس أود أن ننبه الإخوة إلى أمور. الأمر الأول، أهمية تطبيق التعليمات الصادرة ولا سيما بعد انتشار هذا الوباء، نسأل الله تعالى أن يرفعه عن المسلمين والعالم. فلابد من التباعد في الدرس هنا، كل واحد يلزم مكانه الذي صلى فيه، نفس المكان الأمكن التي يصلى فيها تكون هي إيش مكان للجلوس، ولا تتقارب أو تتلاصق أو شيء من هذا القبيل، فإن في ذلك حماية لكم بإذن الله ولإخوانكم في المصلين، فطبقوا هذا. وكذلك تطبيق عند الزحام، تطبيق لبس الكمام، فانتبهوا لهذا إخواني، وفقنا الله وإياكم وحفظنا الله وإياكم من كل مكروه. تعاونوا مع المسؤولين الذين ربما حتى يعني العسكر أو المسؤولين ينبهونكم على هذا، تعاونوا معهم، كل واحد يلزم مكانه الذي هو فيه، بارك الله فيكم. الأمر الثاني، أنا سمعت أحد الإخوة بجواري أو قريب مني سلم مع الإمام بالضبط، لما قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله هو سلم معه، لم يسلم بعده، كأنه يسابقه السلام عليكم ورحمة الله، ثم لما قال السلام عليكم ورحمة الله وقال معه، وهذا لا يخشى أن تكون صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأنه يسابق الإمام. لا تسلم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، ليست الأولى أيضا، إذا فرغ الإمام وفقك الله من التسليمة الثانية خلاص سلم أنت، أما أنك تسابقه أو تسلم معه أو تسلم بعد التسليمة الأولى معه، لا، هذا ما يصلح، لأنك تعتبر قد سبقته، وبهذا تكون سابقت الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه ورأس حمار. أيضا هذا فيه إشكال آخر، لو كان الرجل الشخص مسبوقا بركعة أو غير أو أكثر، البعض من الناس مجرد ما يسمع التسليم يقوم، وهذا أيضا يبطل الصلاة إذا عرفت الحكم. لا تقم حتى وإن كنت مسبوقا، لا تقم حتى يفرغ الإمام من التسليمة ماذا؟ الثانية. لا تقم حتى يفرغ الإمام من التسليمة الثانية، وإلا تبطل صلاتك إذا عرفت الحكم. شيء آخر نبهت عليه مرارا، وهو أن بعض الناس بمجرد أن يسلم الإمام يقوم ويركع، وهذا فيه نهي أن توصل النافلة بالفريضة بهذه الطريقة، فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه إيذاء للناس الذين قد يضطرون إلى ماذا؟ إلى الخروج لسبب أو لآخر، قد يكون شخص يعني حاق أو حاقب ونحو ذلك، فأنت تؤذيه مما اضطره أن يمر أمامك شاء ما أبى، وقد يكون الإثم عليك أنت الذي تسببت، مع أنه منهي عن المرور بين يدي المصلي كما هو معلوم. فانتبه لهذا، وإياك أن تتساهل فيه. فالقيام بعد سلام الإمام مباشرة لأداء صلوات أو نوافل أو ركعات، أو كما يدعي بعضهم أنه قضاء فروض سابقة، الصحيح أن الفروض لا تقضى، لأن من كان تاركا للصلاة يعتبر كافرا، لا يعتبر مسلما حتى يخاطب بماذا؟ بقضاء هذه الفرائض. لا، هو مجرد ترك الصلاة متعمدا يعتبر ماذا؟ غير مسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فانتبهوا لهذه المسائل، أولا أهمية التباعد، ثانيا مسألة لا تسلم حتى يفرغ الإمام من التسليم الثانية. الأمر الثالث لا تقوم وتصلي بمجرد تسليم الإمام كما يفعله بعض الجهال. والآن نحن مع باب ما جاء في بعض أنواعه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال: قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا عوف بن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيص عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. قال: والجبت؟ قال الحسن رحمه الله: رنة الشيطان. قال: إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ملعظة؟ ملعظه. قال ملعظه. أحسن الله إليكم. قال: ألا أنبئكم ملعظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيص عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم، هذا الباب بما أنه تقدم لنا باب ما جاء في السحر وبينا حكمه وكلام العلماء في حكم فاعله، الآن ينتقل إلى بعض أنواعه، ومنه هذا الباب، ومنه باب التنجيم، ومنه ما جاء في الكهانة، ومنه وغيره، كلها تتعلق بماذا؟ بالسحر وأنواعه. هذا الباب قدم له صاحب التيسير مقدمة جديرة بالقراءة، ننظر نقرأها اليوم أم غدا إن شاء الله تعالى. مقدمة جميلة قبل أن يبدأ في شرح النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله. وخلاصة هذه المقدمة النفيسة أن ما ذكر من الخوارق التي قد تحصل لبعض أدعياء الولاية يظنها السذج والجهال، يظنون أنها ولاية لله سبحانه وتعالى، فقد يظهر بعض المشعوذين بعض الخوارق التي تبهر الناس وتخدعهم، وقد ران الجهل على كثير من الناس حتى أصبحوا يعدون أولئك من أولياء الله وهم من أولياء الشيطان. هؤلاء الذين تحصل منهم هذه الخوارق عن طريق الشياطين، الميزان في معرفتها والفرق بينها وبين كرامات الأولياء واضح. فكرامات الأولياء أولا أنها لا تحصل إلا للمؤمنين الخلص الأتقياء الأبرار. ثانيا أن المسلم الولي لا يدعيها، وإنما يكرمه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. ثالثا حتى نعرف أنها كرامة أم خارق من خوارق الشيطان، ينظر إلى حال مدعي تلك الإيش الولاية أو الكرامة. فإن رأيناه موحدا مؤمنا متقيا لله سبحانه وتعالى متبعا لمحابه بعيدا عن مساخطه يمكن أن نقول أن هذه كرامة، مثل ما حصل لأسيد بن حضير وعباد بن بشر عندما أضاء لهما عذبة صوتهما، ومثل ما حصل لعمر رضي الله عنه عندما أوصل صوته عندما قال يا سارية الجبل، ومثل ما حصل للعلاء بن الحضرمي عندما خاض بجيشه نهر دجلة ونحو ذلك. فهذه كرامات ولا شك، مثل ما حصل لمريم عليه السلام ونحو ذلك مما يكرم الله به أولياءه. ويكفي المسلم كرامة أن الله هداه لماذا؟ للإسلام، هذه أعظم كرامة. ومن علاماته أيضا أنه لا يطلبها ولا يدعيها، وإنما يجريها الله على يديه وينفعه بها ولا يدعيها هو. ولذلك يقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: كن طالبا لمن يكمل، كن طالبا لماذا؟ للاستقامة، لا طالبا للكرامة. يعني اجتهد في الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم جعلني الله وإياكم من أولئك. أما هؤلاء الذين يأتون بثيابهم المرقعة وربما يبولون على أعقابهم وهم قذرون دائما مع الكلاب ومع الأماكن القذرة، ويعني يعبدون القبور ويسجدون لها من دون الله ويتعلقون بأهلها ويدعون ويدعون، ثم يأتون فيصدقهم بعض الجهال أنهم أولياء، يقول لك هذا ولي، هذا فقير. بعض الناس يعبرون عنه بماذا؟ بالفقير، بعضهم يعبر بالولي. فبئست الولاية، هذه دعاوى، وكما وصفه الشيخ بأوصاف عجيبة، هذا في عهده فكيف هذا العصر، وصفهم بأنهم يعني أوصاف عجيبة نسمعها لعل إن أمكن اليوم أو يوم آخر إن شاء الله. يعني وجدتها؟ أي نعم. طيب بس أنتهي من المقدمة ونقرأها، ربما نؤخر شرح الحديث للغد إن شاء الله. المهم الولاية ما هي؟ الولاية مرادفة للإيمان، ولذلك يقول الله عز وجل: إن ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، بين الله من هم الأولياء الذين آمنوا، ليست إيمان دعوة، قال وكانوا إيش؟ يتقون، يعني أقاموا البراهين على تقوى الله عز وجل. هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم الأولياء، هم أهل الإحسان، أهل التقى، أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني ليست الولاية وقفا على زيد من الناس ولا على أفراد معينين من الأمة كما يدعيه غلاة المتصوفة. ولا أدري من أين أتوا بهذا، من الذي أخبركم أنه ولي؟ شخص معرض عن الله، بعيد عن الله، بعيد عن تقوى الله، لا يصلي مع الجماعة ولا يشهد الجماعة، لا يوحد الله سبحانه وتعالى، يتعلق بالقبور وأصحاب القبور، ثم يأتي ويقول لك هذا ولي، وما أدراك لعله الخضر. الخضر ليس حيا حتى يقال إنه الخضر. يقولون لي لما يأتيهم شخص مرقع الثياب يبول على عقبيه درويش ويمد يديه، يقولون هذا الخضر، الخضر جاء. إيش الخضر يا مسكين؟ خضر نبي من أنبياء الله وانتهى في وقته مع موسى عليه السلام ولم يبقى أبدا. ومن زعم أنه حي موجود وأنه يأتيهم ويزورهم وأنه يلتقي يعلم الناس العلم اللدني كما يزعم هؤلاء، لا شك أن هؤلاء دجالون أفاكون قائلون على الله بغير حق. الله حسم هذا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما من يزعم أن الولاية في 4 أشخاص أو في 7 أو 70 أو نحو ذلك كما يزعمه ابن عربي وابن الفارض وابن 70 والحلاج وابن عربي ليس ابن العربي وغيرهم من المارقين من دين الله من الملاحدة وابن سينا ومن سلك سبيلهم، هؤلاء ملاحدة تماما، ليسوا مسلمين ولا يجوز أن نتعلق بهم. ابن عربي هو الذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة. هل هذا الكلام دين ولا كفر؟ كفر بالله عز وجل. وهو الذي يقول أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، وهو الذي يقول العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف إن قلت عبدا فذاك رب أو قلت ربا أن يكلف. هذا كله كفر بالله. يقول ما في الجبة إلا الله، ومع ذلك يقول عباده والمتعلقين به والمتعلقون به يقول هذه أمور ما تفهمونها، هذه إشارات يفهمها الأولياء، وأما أنتم أيها العوام، يعني الذين على نهج الصحابة هؤلاء العوام، هؤلاء لا يفهمها إلا خاصة الخاصة، لا يفهمها العامة ولا إيش ولا الخاصة، وإنما هذه الإشارات مثل ما جاء في كتابه المشهور بماذا؟ بالفصوص، كلها كفر وشرك، كفر بالله عز وجل. وكذلك المسمى بالفتوحات ليش؟ المكية، وهي الفتوحات الشيطانية ألفها ابن عربي، ومع هذا له قبر يعبد الآن في دمشق، قبره يعبد، وله حي اسمه حي الشيخ محيي الدين، هو مميت الدين وليس محييا للدين. ولا يغر كما ينقله أصحابه بعض الطبقات مثل يعني طبقات الشعراني أو المشرع الروي في تراجم العلوي ونحو ذلك من الطبقات المظلمة التي ملئت بالأباطيل والأكاذيب والدجل والكفر والإشراك بالله سبحانه وتعالى، وبعضها دعاوى فاضية باطلة تنسب إلى بعض المشايخ وهم منها بريئون. مثال ذلك أضرب لكم مثال أو مثالين، متردد في المثال الثاني لأنه مسف. فالمثال الأول، يزعمون أن الشيخ عبد القادر الجيلاني طبعا وهو بريء من كل ما ينسب إليه لأنه رجل صالح لم يدعي هذه الدعاوى، يقولون إنه ذات يوم مات أحد مريديه وهو وحيد أمه، فلما مات وجاء الشيخ عبد القادر، جاءت أمه يا شيخنا يا مولانا يا إلى آخره، ملك الموت اليوم قبض روح ابني ووحيدي فارددوه إلي. يقول صاحب الطبقات الشعراني وغيره من الدجالين يقول: فنبتت له أجنحة وطار في الهواء ولحق بملك الموت ومعه الزنبيل، حتى يسمونه يعني معه زنبيل يجمع فيها الأرواح، ما شاء الله الأرواح تجمع في قفة سلة وزنابيل، قلة حياة، الأرواح تصعد إلى السماء، يصعد بها إن كان ملائكة الرحمة، إن كانوا مؤمنين تصعد بهم ملائكة الرحمة، وإن كانوا غير ذلك تصعد بها ملائكة العذاب. أما ملك الموت فإنهم لا يبقونها في يده طرفة عين كما هو معلوم. فلحق به وهو بين السماء والأرض، قال له: لماذا قبضت عبد لما قبضت روح مريدي فلان؟ قال: الله أمرني بذلك. طيب انظر إلى الكفر الجديد الآن، يقول: فلطمه، يعني أمره فوق أمر الله، فوق أمر الله تعالى الله عما يقول المشركون والكفار علوا كبيرا. يقول: فلطمه فسقط الزنبيل من يده مليئة بالأرواح التي قبضت في ذلك اليوم، فعادت كل روح إلى جسدها فقاموا أحياء. كيف تصدقون هذا يا عباد الله؟ كيف تصدقون هذا؟ أو يقول لك بعض الإخوة في بعض البلاد: الشيخ فلان الذي أحيا بقارة مدري بقارة مدري ينطقونها بقارة ولا بقارة، جارية ماتت وجاء شيخ الطريقة وأحياها كما كرره البرعي وغيره، البرعي الحديث وغيره. ناقشنا رسالة قبل أسبوعين أو ثلاثة عن خرافات وشركيات وكفريات البرعي في الجامعة الإسلامية، وكنت أنا مشرف على الطالب الذي ناقش الذي ألف جمع هذه الرسالة. والله كلام مظلم، دواوينه الشعرية كلها مظلمة، كلها شرك، كلها عبادة لغير الله، كلها دعاوى لوحدة الوجود، كلها بلا وجلا. المهم يعني فعادت كل روح إلى جسدها. طبعا الشيخ عبد القادر بريء من هذه الدعاوى. أما الشيء الذي يستحيى من ذكره لكن أظني مضطر أن أقوله، جاء في المشرع الروي لتراجم آل علوي يقول أن شيخ الطريقة ذات يوم غضب على تلاميذه فالتمس عصا ليؤدبهم بها فلم يجد، فأمسك بإحليله صلى الله العافية والسلامة حتى طال صار طوله 6 أذرع يعني 3 أمتار. قاتلهم الله أن يؤفكون، فجلدهم به حتى شفى قليلا، جلدهم بإحليله ثم أمسك به وعاد إلى وضعه الطبيعي. الشيخ يعني أنا أسألكم بالله، عندما يقرأ الكفار هذه الترهات في كتب منسوبة إلى المسلمين، هل يقبلون على الإسلام أم ينفرون منه؟ ها؟ ينفرون منه، يعني كلام قلة حياء، ما يستحون حتى من الألفاظ، ما يستحون، يأتون بشيء لا يقوله لا جن ولا إنس ولا حيوان ولا يعني. والله هذا قرأته بنفسي، ما أروي عن أحد يا جماعة، والكتاب موجود عندي. استكره القول، ها؟ استكره القول، هذا هو، أعوذ بالله بلى. فالحقيقة ودي أن نسمع كلمات درر وصف بها الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في شرحه لهذا الباب. نكتفي بقراءة المقدمة الليلة، وغدا إن شاء الله نشرع في المتن الذي أورده المصنف. تفضل يا شيخ محمد. يقول رحمه الله تعالى: والسامعين، باب بيان شيء من أنواع السحر. قال: لما ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في السحر أراد هنا أن يبين شيئا من أنواعه لكثرة وقوعها وخفائها على الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أن من صدرت عنه هذه الأمور فهو من الأولياء، وعدوها من كرامات الأولياء، وآل الأمر إلى أن عبد أصحابها ورجي منهم النفع والضر والحفظ والكلاءة والنصر أحياء وأمواتا. بل اعتقد كثير في أناس من هؤلاء أن لهم التصرف المطلق في الملك، ولا بد من ذكر فرقان يفرق. يقولون المتصرفون في الكون أربعة، أربعة من الشيوخ ومن شيوخ الطرق، هؤلاء يتصرفون مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال ولا بد من ذكر فرقان يفرق به المؤمن بين ولي الله وبين عدوه من ساحر وكاهن وعائف وزاجر ومتطير ونحوهم ممن قد يجري على يديه شيء من الخوارق. قال فاعلم أنه ليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يجب أن يكون وليا لله تعالى، لأن العادة تنخرق بفعل الساحر والمشعوذ وخبر المنجم والكاهن بشيء من الغيب مما يخبر به الشياطين المسترقون للسمع، وفعل الشياطين بأناس ممن ينتسبون إلى دين وصلاح ورياضة مخالفة للشريعة كأناس من الصوفية وكرهبان النصارى ونحوهم، فيطيرون بهم في الهواء ويمشون بهم على الماء ويأتونهم بالطعام والشراب والدراهم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله لما سمع قول الليث بن سعد، قول الليث بن سعد رحمهم الله جميعا، لو رأيت مبتدعا يطير في الهواء فلا تصدقه، قال أما إنه قد قصر، بل لو رأيته يمشي على الماء فلا تصدق. نعم. قال وقد يكون ذلك بعزائم ورقا شيطانية وبحيل وأدوية، كالذين يدخلون النار بحجر الطلق ودهن النارنج. هذه أنواع يعني لا تحرقها النار، فقد يدهنون بها ويخدعون الناس، يقول انظر أنا أدخل هذه النار. نعم. لذلك شرط عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظروه، البطائحية من المتصوفة لما ناظروه قال أشترط عليكم أن تغتسلوا وتدخلوا النار، ترون كيف فرفضوا أن يغتسلوا لأنه سيزيل تلك الدهون التي تقاوم النار. نعم. قال وقد يكون برؤيا صادقة فيها ما يستدل به على وقوع ما لم يقع، وهذه مشتركة بين ولي الله وعدوه. نعم. وقد يكون ذلك بنوع طيارة يجدها الإنسان في نفسه فتوافق القدر وتقع كما أخبر، وقد يكون بعلم الرمل والضرب بالحصى، وقد يكون ذلك استدراجا، والأحوال الشيطانية كثيرة. وقد فرق الله تعالى بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به. قال وقد فرق الله تعالى بين أوليائه وأعدائه في كتابه فاعتصم به، فإنه لا يضل من اعتصم به ولا يشقى. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر تعالى أن أولياءه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المؤمنون المتقون، ولم يشترط أن يجري على أيديهم شيء من خوارق العادة، فدل أن الشخص قد يكون وليا لله وإن لم يجري على يديه شيء من الخوارق إذا كان مؤمنا متقيا. وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال فأولياء الله المحبوبون عند الله هم المتبعون للرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ومن كان بخلاف هذا فليس بمؤمن فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، حتى ولو ادعى ذلك ولو أقام ما أقام من الخوارق. وإنما أحبهم الله تعالى لأنهم والوه، فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا ما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهى وأعطوا. أظن وأتمروا بما ولا أمروا ونهوا. نعم. صح. نعم. وأمروا بما يأمر ونهوا عما ينهى وأعطوا من يجب أن يعطى ومنعوا من يجب أن يمنع. قال وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم الموحدون له. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا في وصف الأولياء، قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فضل. قال: وبالجملة فأولياء الله هم أحبابه المتقربون إليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم، الموحدون له الذين لا يشركون بالله شيئا وإن لم تجر على أيديهم خوارق. فإن كانت الخوارق دليلا على ولاية الله فلتكن دليلا على ولاية الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الأصنام، فإنهم يجري لهم من الخوارق ألوف ولكن هي من قبل الشياطين، فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال، كما قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم الآية. وقال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال: وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال لا إله إلا الله فسقط. وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقادهم الولاية في شخص أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحيانا، أو يمشي على الماء، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو يخبر بعض الناس بما سرق له، أو بحال غائب أو مريض، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك. فليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا لله، فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع، وتكون لهؤلاء من قبل الشياطين أو تكون استدراجا. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله، بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة. قال: وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية، بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب، يأوي إلى المزابل، رائحته خبيثة، ركابا للفواحش، يمشي في الأسواق كاشفا لعورته، غامزا للشرع، مستهزئا به وبحملته، يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين، كافرا بالله، ساجدا لغير الله من القبور وغيرها، يكره سماع القرآن وينفر منه، ويؤثر سماع الأغاني والأشعار ومزامير الشياطين على كلام الرحمن. فلو جرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عساه أن يجري، فلا يكون وليا لله محبوبا عنده حتى يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قال: فإن قلت فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال الشيطانية؟ قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق، لأنه إذا كان الشخص مخالفا للشرع فما يجري له من هذه الأمور ليس بكرامة، بل هي إما استدراج وإما من عمل الشياطين، ويكون سببها هو ارتكاب ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن المعاصي لا تكون سببا لكرامة الله ولا يستعان بالكرامات عليها، فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء، بل تحصل بما تحبه الشياطين كالاستغاثة بغير الله، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة كانت الخوارق الشيطانية له أقوى وأكثر من غيره، فإن الجن الذين يقترنون بالإنس من جنسهم فإن كان كافرا ووافقهم على ما يختارونه من الكفر والفسوق والضلال والإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه والسجود لهم وكتابة أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، فعلوا معه كثيرا مما يشتهيه بسبب ما يرطلهم به من الكفر. ما برطلهم به. نعم. أي البرطلة يعني رشاهم به. نعم. مما يقرب من عبادة غير الله والسجود لهم وتعظيمهم والذبح لهم ونحو ذلك. أحسن الله إليكم. قال فعلوا معه كثيرا مما يشتهيه بسبب ما برطلهم به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة وصبي، بخلاف الكرامة فإنها لا تحصل إلا بعبادة الله والتقرب إليه ودعائه وحده لا شريك له والتمسك بكتابه واجتناب المحرمات، فما يجري من هذا الضرب فهو كرامة. قال وقد اتفق على هذا الفرق وقد اتفق الفرق على هذا الفرق جميع العلماء. وبالجملة فإن عرفت الأسباب التي بها تنال ولاية الله عرفت أهلها وعرفت أنهم أهل الكرامة، وإن كنت ممن يسمع بالأولياء وهو لا يعرف الولاية ولا أسبابها ولا أهلها بل يميل مع كل ناعق وساحر فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال وللشيخ الإسلام رحمه الله كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فراجعه فإنه أتى فيه بالحق المبين. جميل، بارك الله فيك. الآن نكتفي بهذا ونسمع أسئلتكم وفقكم الله. نعم. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الله. يقول السائل الكريم بعد السلام، يقول ما سمعناه يعني أن أعظم أولياء الله في البلدان الإسلامية ضالون. أنا لم أقل هذا ولم يقله صاحب الكتاب الذي قرأناه. ما نقول أعظم أولياء الله ضالون، نحن نقول أن الولي هو من وصفه الله بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن هم هؤلاء الأولياء؟ أجب أنت أيها السائل، أكمل الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالشخص المؤمن الذي يؤمن بالله ويتقيه ويوحد الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولا يدعي هذه الخوارق ولا يسحر ولا يدخل في التنجيم ولا يدخل في الرمل في ولا بالضرب ولا بقراءة الفنجان ولا قراءة الكف ولا بالكهانة ولا بالتعامل مع الشياطين، الذي يسلم من ذلك الذي يستقيم على طاعة الله قل آمنت بالله ثم استقم، فهذا هو من؟ الولي. وبناء عليه فإن الولاية ليست قاصرة على زيد وعمر، بل كل من آمن بالله واتقاه هو ولي من أولياء الله. وقد وصف الله المصطفين بأنهم ثلاثة أقسام. قال الله تعالى ألا إن قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. جميعهم أولياء لله، المؤمن هو ولي لله، وتختلف درجاتهم باعتبار باختلاف ماذا؟ أعمالهم الصالحة. فكلما زادوا في الأعمال الصالحة فهم أكملوا في ماذا؟ في الولاية. وكلما نقصت أعمالهم الصالحة نقصت ولايتهم. أما دعوى أن الأولياء هم فلان وفلان وفلان، من الذي رشحهم للولاية؟ هل ذكرهم الله في كتابه؟ هل ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته؟ من أين أطلق عليهم اسم الولاية التي خصوا بها؟ فقصر الولاية عليهم إجرام ولعب بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين يسمونهم بالأولياء على قسمين، قسم منهم مظلومون تنسب إليهم بعض الأمور ظلما وعدوانا وزورا وبهتانا، مثل الشيخ عبد القادر رحمه الله، هذا بريء من كل ما ينسب إليه. وقسم منهم طواغيت، هم يدعون الناس إلى عبادة أنفسهم، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت من الطواغيت. فالذي يقول إنه ولي يأتي يتبجح بين الناس يقول لك أنا ولي، والله أقول له كذاب. ما أحد يدعي لنفسه الكمال، الكمال لله وحده، والعصمة لمن؟ لرسول الله عليهم الصلاة والسلام. لكن أنت تعرف الولي من غيره فيما يظهر لك من بحسب استقامته على طاعة الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحببكم الله. ألا إن أولياء الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، انتبه، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هؤلاء هم أولياء الله. ما قالوا للناس نحن أولياء، ما قال للناس إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. والله الذي يقول هذا الكلام طاغوت من الطواغيت. من الذي يدعى عند الهم والغم؟ الله وحده. ومن زعى أنه يدعم أنه يدعى عند الهم والغم من دون الله فلا شك أنه طاغوت من الطواغيت. والذي يقول للناس ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا. هذا طاغوت كافر بالله ورسوله. ما هو هذا السر الذي عنده؟ ومن الذي أعطاه هذا السر؟ بأي كتاب أم بأية سنة؟ من أين لهم هذا يا عباد الله؟ الذي يدعي الولاية بهذه الطريقة من أين له ذلك؟ لا، ويدعون أكثر من هذا، يدعون أنهم يعلمون الغيب. يقول أحدهم عن أحد زعمائه، أحد زعماء جماعة التبليغ، يقول إنه الآن يقرأ القرآن في اليوم 70 مرة وهو في قبره. ما شاء الله، سمعته أنت؟ والله إنه الكذب، والله إنه الكذب. يزعمون أن محمد الياس يقرأ القرآن في اليوم 70 مرة في القبر. من الذي أخبرك بذلك؟ عندك وحي؟ أتاك وحي من الله؟ سمعته أنت؟ الشياطين قد يتمثلون على هؤلاء، مثل ما يقول أحدهم إن قبر الذي يسمونه البدوي يقول ينزل يتحدر منه ماء مثل المطر. نعم، الشيطان صعد وبال عليهم، والله والله وتالله لا ينزل القبر على المطر على قبور الناس الذين يعبدون من دون الله، هذا كله دجل. ولا يقول لك الشيخ فلان اللي يجيب المطر من غير سحاب، كيف هذا الكلام؟ من الذي يأتي بالمطر غير سحاب؟ الله وحده. الرسول لما استسقى ما كان في السماء ولا قزع ولا حبة سحاب، وما نزل من منبره إلا والماء يتحدر من لحيته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. إذن هذه الدعاوى يا إخوان دعاوى باطلة. أحدهم يقول إنه ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه من النار. لا إله إلا الله، من أين لكم يا إخوان؟ عندنا قرآن وحديث فقط، هل هذا جاء في القرآن والحديث؟ كنا في بلد إسلامي 1409 للهجرة، فمات رجل فحضرنا جنازته، نحن لا نعرفه لكن حضرنا جنازته، فجاء أحد طواغيت طريقته أو طريقة أتباعه وقال الله أكبر. الآن منكر ونكير جاءوا وجلسوا، عفوا، الآن الشيخ فلان الشيخ تجاني جاء وجلس بينه وبين منكر ونكير ليجيب عنه. ما شاء الله، شيخ الطريقة يأتي ويجيب الملكين، يجلس بين الميت في قبره وبين منكر ونكير. إخوانا الحديث التي وردت في أحوال القبور هل ورد فيها أن أحد يجلس بينه وبين الملكين؟ ها؟ أسألكم بالله الذي سنقف بينه نحن وإياكم بين يديه يوم القيامة، هل ورد في الأحاديث الواردة في سؤال الملكين في القبر، هل ورد أن أحدا يجلس بينه وبينهما فيجيب عن ميته؟ هذا الكلام أنا ما رويه عن أحد، سمعته بنفسي. هذا الطاغوت قام على القبر قال الآن، جلس التجاني بينه وبين منكر ونكير بين الملكين. يا إخواني اتقوا الله، الإسلام واضح، أما هذه الترهات بعيدة كل البعد عن دين الله. يأتي الأخ نسأل الله له الهداية وينشر صدره لقبول الحق ويقول إذا أنتم شطبتم على الأولياء وأنتم تقولون عن الأولياء أنهم كذا وكذا. نحن ما قلنا عن الأولياء، نحن نتكلم عن الطواغيت، أما الأولياء نقول إنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما من تنسب إليهم الولاية كما قلت هم قسمان، قسم مظلومون وينسب إليهم ما لم يقولوا، كما تنسب الرافضة إلى الحسن والحسين وجعفر الصادق رحمه الله تعالى رضي الله عنهم ونحو ذلك، ينسبون لهم أن أقوال ليست بصحيحة وليست من دين الله. كذلك غلاة المتصوفة ينسبون إلى الأولياء أمورا ليست من دين الله سبحانه وتعالى، ليست من دين الله. فعلينا نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نرجع للكتاب والسنة، نعود إلى كتاب الله عز وجل. يا إخواني أسألكم بالله، جميع الذين يسمعوني الآن، أسألكم بالله، أسألكم بالله، أسألكم بالله سؤالا، أسأل الله أن يجمعني وإياكم في الجنة وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على طاعته والعمل بما يرضي. سؤالي نقف أنا وإياكم بين يدي الله يوم القيامة، أسألكم بالله، هل في القرآن أم في السنة شيء يدل على هذه الدعاوى؟ ها؟ طيب سؤال آخر، هل نزل وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأتينا واحد يقول صلاة الماتح مدن الفاتح نزلت من عند الله على فلان، والذي يقرأها كأنما قرأ القرآن 6,000 مرة أو 600,000 مرة. تعالى الله عما يقول الظالمون والمفترون علوا كبيرا. فهذا افتراء على الله، فمن أظلم افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، هذولا مفترون. الوحي انقطع بمجرد انتقال المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، انتهى الوحي، ما في وحي جديد إلى يوم القيامة، لا نبي بعدي يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجردوا للحق يا رعاكم الله. نسأل الله أن يشرح صدور بعض الذين عندهم مشكلات في هذا الباب لدين الله الحق المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، أنا طبيب أسنان وهناك مادة نستعملها في تغطية جذور الأسنان عند عمل الحشوات، وهذه المادة مستخرجة من جلد الخنزير تسمى الكولاجيت، فهل نستعملها يا شيخ عند الضرورة أم لا يجوز استعمالها؟ أقترح عليك وفقك الله أن تكتب هذا السؤال إلى سماحة المفتي أو اللجنة الدائمة، فأنا لا أستطيع أن أفتي فيها، ومن قال لا أدري فقد أجاب. هذا السائل الكريم يذكر بأنه دكتور وإمام وخطيب جامع شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العراق. يقول هل من عمل السحر لزيد أو عمر من الناس يستطيع أن يؤخر زواجه مثلا أو يعطل رزقه بسحره؟ جزاكم الله خيرا. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذ العراق من الفتن وأن يوفق أهله لوحدة الصف على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن يا أخي الكريم أقول السحر لا شك أن له تأثيرا، له تأثير بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فقد يمرض وقد يؤخر الزواج وقد، لكن المسلم عليه دائما أن يتحصن بذكر الله، بإذن الله لا يضر السحر، حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، أذكار السفر، الأذكار المطلقة، أذكار دخول الخلاء وجميع الأذكار الواردة في الكتاب والسنة. حافظ على الأذكار وبإذن الله لن يضرك شيء بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا السحر له تأثير بإذن الله، هذا بنص القرآن له تأثير. السحر أثر في النبي صلى الله عليه وسلم فيما لا فيما يتعلق بأمور الدنيا، أما في ما جاء به من عند الله ما أثر فيه. وستة أشهر وهو يعاني صلى الله عليه وسلم من تأثير السحر الذي حتى نزل عليه الوحي كما جاء في البخاري وفي الصحيحين وغيرهما، جاءه ملكان أحدهما قعد عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال بعضهم لبعض ما بالرجل؟ قالوا مطبوب، معنى مطبوب يعني إيش؟ مسحور. قالوا ومن طبه؟ قالوا لبيد بن الأعصم اليهودي. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة تحت رعوفة ببئر ذروان. فذهبوا وأخرجوا السحر وأنزل على الله على نبي معوذتين فكأنما نشط من عقال، تقول عائشة فكأنما نشط من عقال يعني عندما شفاه الله عز وجل. فالسحر له تأثير بإذن الله، له يمرض يقتل يحصل نعم، لكن كما قلت يتحصل المسلم بذكر الله عز وجل يعني بكل ما يستطيع، لا يفتر لسانه من ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة ماذا؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. متى تقال؟ ها؟ بعد الصلاة. الصحيح أنها تقال قبل السلام، هذا هو أصح الأقوال، أنها تقال في نهاية التشهد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولما قال له رجل يا رسول الله أوصني، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والله الذكر حصون، حصن حصين لمن، والله جربنا هذا الوقت الذي ننساه، والله قد نتعرض لشيء. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، يقول واغضبت على أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 40 سنة، 40 سنة، فنسيتها ليلة فلدغتني عقرب. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل يا رسول الله أرأيت ما عانيت البارحة من عقرب لدغتني البارحة، قال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. تقولها في المساء كم مرة؟ 3 مرات. وتقولها إذا نزلت منزلا، لحديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالأذكار حصون، فتحصن بها يا عبد الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الغد إن شاء الله استودعكم الله، وأوصيكم بالتباعد والتقيد بالتعليمات. السلام عليكم.